وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق. كلمة بالحق، الحق هو الشيء الثابت الذي لا يتغير، ومدام الحق هو الشيء الثابت الذي لا يتغير يبقى ننظر إلى خلق السماء والأرض. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. قل لي بقى كده سما، شوف الأفق بتاعك في سما كده وبتاع من غير عمد، ده مسألة عجيبة. ولذلك يقولك بغير عمد ترونها، انتم ما انتم شايفين حاجة. خلق السماوات والايه والأرض، وعلشان تعرف ان خلق السماء والأرض دي مش عملية سهلة، قال لك لا، خلقك عجيب وأعجب منه خلق السماوات والأرض. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. طب وعمل للناس هي المقياس ليه؟ لأن الإنسان حينظر في تكوينه يجد أشياء عجيبة، يقول له إن نظرت في ذاتك وفي تكوينك عشان تحقق وفي أنفسكم أفلا تبصرون، تقوم تلاقي السماء والأرض أكثر منك. فكأنه جعل نفسك مقياس، ونفسك ستعلم أخبارها تباعا، كل يوم تهتدي فيها إلى إيه؟ إلى سر. هذا السر ما كانش موجود عند الأولين، إنما لما بتتقدم العلوم وبتتقدم الآلات للسب، آلات الاختبار، بنعرف إزاي إحنا مثلا. يعني أنت مثلا تيجي مثلا تشوف حاجة اسمها الاستطراق، أنتوا طبعا شفتوا الأواني المستطرقة. أواني المستطرقة لما نجيب مثلا سائل وبعدين ننفذه في أنابيب متعوجة وأنابيب عدلة ومش عارف إيه، وأقول لك الماء السائل يغمر الواطي لحد ما يملى الواقي وبعدين ياخد ايه مستوى واحد، اسمه استطراق. استطراق ايه؟ ماء. كذلك في استطراق حراري، يعني اذا جئت في الشتاء وجبت جزوة نار وحطتها على المنقد وقعدت في الغرفة، تلتفت تلاقي الحرارة ابتدت ايه تشع لحد ما ايه النار تقل ايه والحرارة في الجو تعمل ايه، الى ان يوجد وقت من الاوقات الحرارة على المنقد تساوي الحرارة في طرف الحجرة. اسمه ايه ده؟ استطراق. يبقى كل حاجة برد وتنحط فيها حاجة سخنة تفضل الجو البارد ياخد من الايه من الساخن لحد ما يبقى ايه يبقى سواء طبعا الأول. طب انت حرارتك العادية كام؟ 37. من العجيب انها 37 حتى في القطب الشمالي والقطب الجنوبي، في البرد ده كله برضو 37. قال لا، ما استطرقتش ليه مع الجو؟ ليه ما استطرقتش مع الجو بحيث ان الجو البارد ياخد من ايه من حرارتك لحد ما تبقوا ده انت لك ذاتية. الذاتية دي عاملة لك ايه؟ واحدة مستقلة عن الكل اللي انت عايش فيه، وتفضل في حط الاستواء 37 وفي القطب 37. ايه ايه العظمة دي؟ لا حصل استطراق هنا ولا حصل ايه استطراق هنا. ده العجيب. قال لك لا، ده الاعجب من كده، انك انت لما ناس حرارتك تقول 37 وده ميزان الاعتدال، تقوم نجد ايه؟ ان عينك دي لو الجفن ده 37 عينك تنصهر، يبقى لازم تاخد درجة 9 بس، ودي 7 ودي 13 والكبد 40. طب كل ده مجموع في حتة واحدة كده ولا يستطرقش؟ دي مسألة بقى، مسألة مش حش يقدر عليها دي ابدا. اهدوا وفي انفسكم افلا ايه افلا تبصروا. الله، تلتفت تلاقي مثلا لما تيجي تتنفس وبعدين تدخل حاجه غير هواء، ذره من غبار، لقمه، حبايه رز، تلتفت ايه اللي يحصل؟ هل انت قلت ما كح كده علشان اطلعها؟ ده انت كحيت قصرا وغصب عنك، ما تعرفش الكحه دي جت ازاي، علشان تعمل ايه؟ عشان تطرد اللي نزل تضر ولا تتحت الا اذا ايه، تقوم تلاقي الشعيرات او المش عارف الايه دي معموله علشان تعمل ايه؟ تنزل ولا تطلع؟ ايش الحكايه دي؟ تقوم عشان تنفعل الشعيرات تطلع ولا ترتحت ولا لما؟ انت عملتها بعقلك ديا؟ ما عملتهاش بعقلك ابدا. لو كنت تعملها بعقلك كان الواحد فطس وانتهت المساله، انما معموله بن ايه؟ بنظام ايه؟ بنظام دقيق. هذا النظام ما يمكنش يعمله إلا خالق، ما يمكنش يعمل التغليفات دي للكبد عشان تبقى حرارته 40، لأنه لا يؤدي مهمته إلا إذا كانت حرارته 40. طب وهنا بقى لو كانت الحكاية دي الدوب. ولذلك أول ما يسع في الواحد إيه ودان

يبقى انا عايز اللي طلع عنصر الحديد من الارض، واللي عايز اللي صنعه بالشكل المقصود، وعايز الطاقه اللي تجرجره، مش كده ولا لا؟ دي كلها ايه؟ هل يستطيع كل واحد منا ان يكون كل اسباب حياته؟ لا، هو بيه زاويه واحده والباقي الزوايا في ايد مين؟ في ايدنا. يبقى احنا عايشين بالاسباب. لكن لما تمسك بقى الاسباب، اي واحد في اسباب تقول له انا اسلسلها، هترجع للحق سبحانه وتعالى. اقول له يا اخويا طيب انت اللي جبت لي البحرات اللي انت هتحرسهم ده جبت من ايه؟ قال والله انا جبته من المصنع. وانت مصنع جبته منين؟ قال والله قعدنا نجيب من عناصر الارض ماده الحديد وسخرناها وشكلناها. طب لما رحت للارض تجيب عناصر الحديد، الارض جابت عناصر الحديد دي منين؟ ما تلاقيش جواب، ما تلاقيش ايه؟ سلسلها اسبابا كده تنتهي الى انها تنتهي الى مين؟ ولذلك حين تنتهي يد المخلوق تبدا يد الخالق. احنا قاعدين على كرسي خشب، وزي ما قلنا كرسي الخشب، يا نجار انت جبت الخشب من الشاد، وانت يا شادر جبته منين؟ انا استوردته من السويد. ورحنا للسويد جبتيه منين؟ قالت من الغابات. نروح للغابات، وانت يا غابات جبتيه منين؟ يبقى وصلت لمين؟ فالذي يقف في، ولذلك يقول لك اياك ان تغرك الاسباب، ولكن سلسل الاسباب الى ان تنتهي الى مين؟ وكل ظاهرة في الكون، كل ظاهرة في الكون لو سلسلت الظاهرة لوصلت إلى منطق الحق. يعني تيجي العيل الصغير بيشوف ظاهرة في البيت إن فيه زرار كده، لما يحط إيدهم عليه كده النور يولع، دي ظاهرة. الطفل يعرف ساعة ما يعوز يولع النور يعمل إيه؟ عايز يولع في الريون يعمل إيه؟ يوم أخوه اللي كبر شوية عنه في الإعدادي يقول له ده مش النور مش هنا، ده دي لا فيه سلك ماشي وفي الكشف ده بيبعتوا لنا، يقوم عارف ان فيه كشف. واحد اعلى منه يقول لك ده لا الكشف ده جاي من البابور الكبير. طب والبابور الكبير يا اخويا جاي من ايه؟ قال له ده المصانع اللي اشتغلته. طب والمصانع اللي اشتغلته دي من ايه؟ جاي من الجامعات اللي قعدت تفكر وتبحث وتعمل مش عارف ايه. طب وجابوا العناصر دي من ايه؟ الله يا هو جدوها كده، حد عملها؟ لا. يبقى انتهت لمين؟ يبقى كل ظاهره انت تشوفها قدامك يبقى وراءها ايه؟ حلقات غيبيه. الحلقات الغيبيه دي لو سلسلتها لوصلت الى مين؟ لوصلت الى الحق سبحانه وتعالى. فالله احترم دنيانا، وخلينا نفهم ان بعضنا له ملك، ولكن نقول الملك ده مش بذاتك يا اخوي، لان لو بذاتك ما كنتش تشوف ملك يسيب ملكه ابدا. يقول لك قل اللهم مالك الايه؟ تؤتي الملك من تشاء وتنزعه الملك ممن تشاء. يبقى مش بذاته، يبقى مش بايه؟ يبقى مش بذاته. وله الملك يوم ينفخ في الصور. عالم الغيب وش ينفخ في الصور؟ اللي هو إذن بايه؟ النفخة الاولى اللي حيموت اللي عايش، والنفخة الثانية ايه؟ نعم يصحو. عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. كلمة عالم الغيب والشهادة يقول له يا اخي ما دام يقول عالم الغيب، طب ما الشهاده تبقى من باب اولى. عالم الغيب والايه؟ طب ما دام عارف الغيب يبقى المشهود ما يعرفوش؟ لا لا، ده تعبير دقيق. ليه؟ لانك اصلا الحق غيب عنك. يمكن تقول هو غيب يعلم الغيب اللي وياه، يعني واحد وياك في البيت يقوم يعرف اللي في الايه، انما اللي بره يقول لك لا هو غيب، لكن يعلم الغيب ويعلم مين؟ الشهادة. لأنه ما دام غيب يمكن تقول يعلم غيبا، ما هو غيب يعلم إيه؟ إنما الشهادة قال لك لا ويعلم الشهادة. وعلمه يترتب عليه جزاء، والجزاء لا عن تحكم ولكن عن حكمة. فرق بين الحكمة والتحكم. وهو الحكيم الخبير. الخبير يعني يضع كل أمر في إيه؟ ليه؟ أم قال لك لأن الله ليس فيه حاجة إلى أن يظلم أحدا، لأن اللي بيظلم ده يريد أن ينتفع بموجود المظلوم. لا، وربنا ما بينتفعش بحاجة من ده، ربنا بإيه؟ بينفعه. ولذلك الإيمان إذا نظرت إليه تجد الإيمان ده عزة. يعني إيه عزة؟ قال لك الناس تكره كلمة عبودية وتقوم بقى حروب عشان الايه؟ العبودية دي والتحرير. قال له من عبودية بشر لمين؟ بشر. لكن عبودية بشر لحق، خد بالك بقى، أن العبد للبشر السيد يأخذ خير عبده، ولكن العبد لله العبد يأخذ خير سيده. تبقى العبودية عزة ولا مش عزة؟ العبودية عزة. تبقى العبودية كانت ذلة ليه؟ لأنها عبودية بشر لبشر، وما دام عبودية بشر لبشر يبقى السيد هياخد مين؟ خير العبد. لكن عبوديتنا لله احنا هناخد مين؟ يبقى خير ربنا. ولذلك يعني الذي امتن به الله سبحانه وتعالى على نبيه احسن صفة العبودية، سبحان الذي اسرى بعبده اخلص في العبودية ياخذ من فيوضات الحق بما يناسب ايه؟ بما يناسب ايه؟ عبوديته. وشوف بقى اله يقول لك نام نام من اجفونك عشان انا لا تأخذني سنة ولا نوم وانا قيوم. الله ان عزتني ادعوني انا اجيلك. الله ولما شفت اتهميت انك تجيني اقول لك لا خليك مطرحك لانك انت تتعب من المشي، انما انا ما اتعبش لما اجي لك خليك. يبقى دي عبوديه ايه دي؟ يبقى الوهيه. تعزنا ولا ما تعزناش؟ تعزنا.